هب الهوى يا قصيدا واشعل حروف النشيدا شعر المحبة غنى بين العيون سعيدا. هب الهوى يا قصيدا واشعل حروف النشيدا شعر المحبة غنى بين العيون سعيدا. هب الهوى يا قصيدا واشعل حروف النشيدا واشعل حروف النشيدا شعر المحبة غنى بين العيون سعيدا بين العيون سعيدا. هب الهوى يا قصيدا واشعل حروف النشيدا شعر المحبة غنى بين العيون سعيدة. اللي يبينا يجينا يلقى الفرح في يدينا حنا كتبنا عشانك يا صاحبي مر علينا المترفين بجهالة أهل الدلع والميوعة والكل يبغى دلالة. اترك رفاق الضلالة المترفين بجهالة أهل الدلع والميوعة والكل يبغى دلالة يا صاحبي كل نسمة ترسم على الفم بسمة حبك حدانا وجانا وضح لنا كل قسمة اترك سماع الأغاني تلقى طريق الجناني خلي البكت والزقارة تسعد في درب الأماني. اترك سماع الأغاني تلقى طريق الجناني خلي البكت والزقارة تسعد في درب الأماني لا تعاكس يا ابن السيادة في العفة تلقى الزيادة بالتقوى تحيا وترقى فوق الشرف في ريادة اترك طريق النطيحة خلك على العز واقف في كل نظرة صريحة.